طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. Donc là, on va rentrer dans le chapitre concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est construit sur cinq choses. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة نعم عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوكي، هذه كما تقدم في درس البخاري، هذه هي الرواية الأصح. نعم. دونك الحديث tout d'abord le hadith commence à partir de donc c'est un hadith de Omar Abdullah ibn Omar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'islam est basé sur ou repose sur cinq choses. La première, c'est d'unifier Allah. Thumma, yani, qal iqam al-salah, le fait d'accomplir la salat et de s'acquitter de l'aumône, ainsi que le jeûne du mois de Ramadan et l'accomplissement du pèlerinage, al-hajj. Ensuite, un homme a dit al-hajj wa siyam Ramadan. C'est-à-dire, un homme a fait remarquer à Abdullah ibn Umar que le hajj, normalement, il est mentionné avant le siyam. لأن الحديث هذا شاع بين الناس. طيب، فقال مع أن عبد الله بن عمر هو صاحب الحديث، سلوي كي غمل الحديث. قال: لا، صيام رمضان والحج. نعم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك لا يا التصريح دو عبد الله بن عمر كي بروف بيان كو إلى أنتوندو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم دابور إيفوكي صيام رمضان قبل الحج. نعم، هذه فائدة. صاحب الحديث ينكر لفظ يعني ماذا تقديم الحج على صيام رمضان. نعم. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذه من الشواهد أو من المتابعات، متابعات ابن عمر. احسنت. ايه يعني ايوه، الاول ابن عمر وهذا ابن عمر. متابعات. نعم، هذا هو Taïb. Donc, dans ce hadith-là, toujours de Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam il repose sur cinq choses. Que Allah soit adoré et que l'on mécroit en tout ce qui est autre que lui. Wa iqam as-salat et le fait d'accomplir la salat, wa ita'i az-zakat, s'acquitter de la zakat, wa hajj al-bayt wa sawm ramadan. Wa hajj al-bayt wa sawm ramadan. Donc dans cette riwaya, al-hajj quddima ala siyam ramadan. طيب قال الامام مسلم نعم وايهما اصح يعني ما ذكرنا في المتابعات او في الاصول في الاصول الحديث الاول الذي يذكره مسلم هذا هو الاصح نعم ولهذا فضل مسلم على البخاري حيث ترتيبه يذكر ما هو اصح في ما في الباب ثم بعدين ينزل يعني درجة درجة نعم قال حدثنا قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن يزيد أو ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال عبد الله يعني عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Donc on a vu plusieurs versions de ce hadith. وهذه آخرها وهي الرواية التي اختارها من البخاري والنووي. نووي في أي كتاب؟ الأربعين النووية اختار هذه الرواية نعم قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين شيخ محمد ابن صالح العثيمين كنيته يا شيخ عمر كنيته يعني ما هو أو ما هي كنيته شيخ محمد العثيمين كنيته أبو عبد الله نعم هو أبو عبد الله وكذلك الإمام ابن باز عليهم ورحمة الله نعم قال وفي هذا دليل على أن الصيام مقدم ذكره على الحج في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأنه أنكر نعم لأنه أنكر على الرجل الذي قدم الحج على الصيام. Donc Cheikh Al Uthaymeen dit que dans ce hadith là le premier celui que Muslim il a évoqué il y a une réfutation sur le fait d'avoir avancé le Hajj sur ou d'avoir نعم avancé le Hajj sur le siyam. Pourquoi? Parce que celui qui rapporte le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم quand il a entendu qu'on a avancé le hajj على الصيام انكر على هذا الرجل نعم فاذا عرفنا ان هذا يعني هذا التقديم شاذ يعني ان هذا التقديم ضعيف donc on a su que le fait d'avoir avancé la parole le hajj sur le jeûne de Ramadan ça c'est ضعيف نعم والإمام البخاري قدم في كتابه صحيح البخاري قدم كتاب الحج على كتاب الصيام بسبب هذا الحديث ها الإمام البخاري il a avancé le chapitre sur le hajj avant le chapitre sur le jeûne par rapport à ce hadith لكن صحيح كما سمعتم طيب قوله صلى الله عليه وسلم بما دونه يعني في الحديث الثاني يكفر بما دونه يعني يكفر بما دونه يعني le fait que la personne mécroit elle adore Allah et en même temps elle mécroit en tout autre que lui يعني بما سواه وكل ما سواه فهو أقل منه فما دونه هنا بمعنى سواه ومعنى أقل أيضا. نعم. Donc الشيخ العثيمين il explique فقط يعني كلمة دونه comme quoi ça sous-entend tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك ça sous-entend aussi يعني moindre يعني كلمة أقل كيف نترجمها دون يعني et qui mécroit en toute يعني toute créature moindre ou en dessous de lui. نعم نعم en dessous de lui. نعم طيب. قال الإمام مسلم وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عقرمة ابن خالد يحدث طاووس أي نعم يحدث طاووسا طاووس هو من تلاميذ من من الصحابة طاووس من كبار تلاميذ ابن عباس نعم أحسنت يا عمر ابن عباس أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو donc le hadith il commence à partir de Taous qui a entendu ou plutôt Ikrima ibn Khalid qui évoqué qu'un homme que Taous expliquait une situation qui s'est passée qu'il a où il a yani, il a assisté lorsqu'un homme a dit à Abdullah ibn Omar ne combattu donc pas à la conquête n'am fil ghazwa qala yani ala tarzu donc cet homme là il demande à ibn Omar pourquoi tu ne sors pas combattre فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. Et donc Abdullah ibn Omar il répond il dit car j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire que l'islam est basé sur cinq choses l'attestation de la ilaha illallah ainsi que l'accomplissement de la prière, ainsi que le fait de donner l'aumône, ainsi que le jeûne de Ramadan et le Hajj. Naam. Man al-dhaki alladhi yukhrij lana ma al-murad bi qawl Abdillah. Quelqu'un vient lui dit pourquoi tu sors pas combattre? Et lui répond par rapport à ce hadith. لماذا عندك؟ أحسنت نعم أحسنت لله يضرك نعم عبد الله بن عمر il a voulu lui faire comprendre que par ce hadith que certes le combat c'est une chose Mahmoud mais ça fait pas partie des piliers de l'islam qui sont obligatoires à chaque personne individuellement نعم فهذه من الفروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. Donc cette affaire là, le combat, c'est une obligation qui impute à une partie de la communauté. Si cette partie là, elle applique, alors l'autre partie de la communauté n'a pas besoin de le faire. نعم. قال نعم. قال الشيخ العثيمين اللفظ الأول الذي قبل هذا يعتبر شاذا وهو تقديم الحج على الصوم نعم كما تقدم ثم قال والظاهر والله أعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن الغزو ليس بلازم على الأعيان Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que يعني, الظاهر, c'est que Abdullah ibn Omar, il ne voyait pas que le combat était obligatoire à titre personnel, yani obligatoire à tout à chacun. نعم فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها car l'islam est construit sur cinq et le combat n'en fait pas partie. فكان هذا السائل أراد أن يؤنب عبد الله بن عمر رضي الله عنه على عدم الغزو فأراد أن يدفع هذا بهذا الحديث. Donc comme on aurait dit que celui qui a posé la question Abdullah ibn Umar, il a voulu le blâmer pour ne pas être sorti combattre. Et donc, Abdullah ibn Umar a voulu le repousser avec ce hadith. Wa dhakara al-fa'idha allati dhakartuhu ou dhakartuha lakum. Qala fa'idha qaddama al-imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi kitab al-hajj ala kitab al-soum bina'an ala hadhihi al-riwayah الشاذة. مكسس فائدة يعني أن الإمام البخاري يعني اعتمد هذه الرواية وإن كانت رواية شاذة. الإمام البخاري يستبيه sur cette رواية comme vous l'avez vu pour avancer son livre, son chapitre sur le Hajj, concernant le Hajj, sur devant le chapitre du jeûne. نعم.